بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. مقدمة قصيرة، وهي أن إحدى الظواهر التي نشاهدها في هذا الكون هي ظاهرة التفضيل. هنالك تفضيل في عالم الجماد، وهنالك تفضيل في عالم النبات، وهنالك تفضيل في عالم الحيوان، وهنالك تفضيل في عالم الإنسان، وهنالك تفضيل لكل نشأة متقدمة على ما يليها من النشآت في سلم الوجود. القرآن الكريم يشير إلى ظاهرة التفضيل في آيات متعددة. مثلا الله تعالى يشير إلى التفضيل في عالم النبات ويقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. النباتات تلاحظون أن ألوانها مختلفة وأشكالها مختلفة وطعومها مختلفة، وربما يكون النبات الواحد يختلف في طعمه أو في لونه أو في رائحته. القرآن الكريم في آية أخرى يقول: وفضلناهم، يعني بني آدم، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. القرآن الكريم بالنسبة إلى الأنبياء يقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. القرآن الكريم بالنسبة إلى الرسل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في ظاهرة التفضيل هنالك ثلاثة مباحث. المبحث الأول: وجود الظاهرة، لماذا التفضيل؟ وحتى بيننا نحن البشر هنالك ذكي وهنالك أذكى، هنالك جميل وهنالك أجمل، هنالك طويل وهنالك قصير. هذا التفضيل لماذا؟ إحدى الأجوبة المطروحة في هذا المجال ونذكرها بعنوان الاحتمال، هي أن ظاهرة التفضيل هي مقتضى النظام الأتم. النظام الأتم، وبعبارة أخرى النظام الكامل، يقتضي وجود ظاهرة التفضيل. الآن أمثل لكم بمثال لتقريب هذه الفكرة. إذا الجماد اعترض عليكم وقال: لماذا أنا جماد؟ أنا أريد أن أكون نباتا. الوجود النباتي يمثل وجود متفوق، الجماد يريد أن يبلغ ذلك الوجود المتفوق. ونفرض أن القدرة كانت بيدكم، الله تعالى فوضكم هذه القدرة. أنتوا بناء على هذا المنطق يجب أن تلغوا الجماد من دائرة الوجود، يصير عندنا فد كون حجر مابي، مدار مابي، ماء مابي، هواء مافي، كون بلا حجر ولا مدر ولا ماء ولا هواء. ليش؟ لأن الجماد يريد أن يكون نباتا. جيد، هذا الكون اللي ما في حجر وما في مدر وما في حديد، كيف تبنون فيه البيت؟ الكون الذي لا يوجد فيه ماء، إذا عطشتم كيف تروون هذا العطش؟ الكون الذي ما في هواء، رئتكم بل كل خلايا بدنكم تحتاج إلى الهواء، إذا ماكو هواء ماذا تصنعون؟ الكائنات الحية تموت. ولكن أنتم تريدون أن تستجيبوا لمنطق الجماد، بجرة قلم ألغيت الجماد من الوجود. جيد، وكل الجمادات تحولت إلى نباتات. الآن نجي إلى المرحلة الثانية، نريد نشوف أن هذا المنطق، منطق إلغاء التفضيل، إلى وين يوصلنا. نجي إلى النبات. النبات يقول لكم: ليش أنا نبات؟ أنا خطية، أنا أطمع أن أرتقي في سلم الوجود، أن أكون حيوانا. أنتم أيضا استجابة لهذا المنطق، بجرة قلم تنهون النبات من الوجود. إذن أشجار بعد ما عدنا، أثمار بعد ما عدنا، أوراد، هذه الأوراد الحمراء والخضراء والصفراء، بعد ما عدنا بالوجود، لأن كل النباتات تحولت إلى حيوانات. جيد، نمشي ويا هذا المنطق، نشوف إلى وين نوصل. نجي إلى عالم الحيوان. الحيوان يقول لكم: ليش أنا حيوان؟ أنا أطمع أن أكون إنسانة. هاي النملة المسكينة ليش تبقى نملة مسكينة؟ تريد أن تكون بشرا متطورا. هاي النملة من مليون عام تعيش في هذا الوضع، نملة قبل مليون عام ونملة هذا العام تعيش نفس الوضع. ليش؟ هذه النملة تطمع أن تكون بشرا متحركا متطورا منتجا. فأنتوا أيضا يجب أن تلغوا الحيوان من دائرة الوجود. شنو صار عندنا؟ جماد ما عندنا، نبات ما عندنا، حيوان ما عندنا، عندنا بشر. جيد، نجي إلى البشر. هذا المنطق خب ما إلى نهاية. البشر، اليد المسكينة تقول ليش أنا يد؟ أنا أريد أن أكون عينا. طبعا العين أشرف من اليد. أنتوا تدافعون بيدكم عن عينكم. الرجل تقول لماذا أنا رجل؟ أنا أريد أن أكون قلبا لأن القلب هو الأشرف. جميع الأعضاء والجوارح تقول نحن نريد أن نكون المخ المفكر والعقل المفكر. إذن الإنسان ألغي، شنو بقى؟ فد مخ هالشكل ينبو. أنتوا على هذا المنطق ألغيتوا كل شيء في هذا الكون، وتحولت هذه الحياة إلى مجموعة من الأمخاخ النابضة هالشكل. النظام الأتم يقتضي وجود هذا التنوع. هذا مثل، نمثل لكم بمثال متواضع. أنتوا تريدون أن تبنوا بيتا، هذا البيت يحتاج إلى أبواب، يحتاج إلى جدران، يحتاج إلى أرض، يحتاج إلى سقف، يحتاج إلى غرفة نوم، يحتاج إلى غرفة طعام، يحتاج إلى حديقة. الآن كل لبنة من هذه اللبنات تقول أنا أريد أن أكون سقفا. هل يمكن أن تبنوا هذا البيت؟ فدبيت فقط سقف بي، لأن السقف على هذا المنطق أشرف من الأرض وأشرف من الجدران. فدبيت ابنوا سقف هالشكل معلق في الهواء. شنو جوابكم؟ جوابكم أن الحاجة تقتضي بناء بيته. البيت يجب أن يكون فيه جدران وأرض وسقف وأبواب وغرف متنوعة بأشكالها المتنوعة. هذا هو المبحث الأول، وجود الظاهرة. المبحث الثاني، تشخص الظاهرة. آمنا بأنه يجب أن يكون هنالك تنوع طبق هذا الجواب، لأن التنوع هو مقتضى النظام الأتم. ولكن لماذا هذه اللبنة بالذات تكون في هذه الغرفة؟ التشخص لماذا؟ إحدى الأجوبة الموجودة في هذا المجال ونذكرها على نحو الاحتمال، أنه عندما تكون هنالك حتمية للطبيعي، أنتم بالنتيجة هذا الطبيعي يعني هذا الكلي يجب أن تطبقوه على حصة من الحصة. وأي شكل من أشكال تطبيق الطبيعي على حصصه يواجه بهذا الاعتراف. أكو هنالك مثال معروف، لعله هذا المثال مذكور في شرح التجريد، يقول كرغيفي الطالب وطريقي الهارب. أكو أمامكم رغيفان، أنتو يجب أن تأكلوا أحد الرغيفين لسد فورة الجوع. الرغيفان متساويان من جميع الجهات. جيد، تتجهون إلى الرغيف الأول تردون تأكلوه. الرغيف الأول يقول ليش إلي تأكلني؟ ليش ما تأكل الرغيف الثاني؟ تتركون الرغيف الأول وتتجهون إلى الرغيف الثاني. الرغيف الثاني يقول إلي ليش تأكلني؟ أكل الرغيف الأول. فأنتم ماذا تفعلون؟ شنو موقفكم في هذا المجال؟ قولوا أكل نصف هذا الرغيف ونصف ذلك الرغيف، تأكلون النصف الأيمن لو النصف الأيسر من الرغيف الأول. فلازم تقعدون هالشكل إلى أن تموتوا من الجوع. هالشكل. لو أنتوا في صحراء وإذا بكم تشاهدون سبع يطاردكم من بعيد، ركضتوا وصلتوا إلى مفترق طريقين. الآن تذهبون من الطريق الأول، لماذا؟ تذهبون من الطريق الثاني، لماذا؟ تذهبون في الطريقين معا، ما عندكم قدرة تكوينية على الدخول في الطريقين معا. إذن لازم توقفون في مكانكم حتى السبع يجي ويأكلكم. هالشكل. لو بالنتيجة ما دام الكلي حتميا أنتوا ذاك الكلي تطبقوا إما على هذا أو على هذا. الكون يجب أن يكون فيه جميل وأجمل بمقتضى المقدمة الأولى. الأخ الأكبر يكون جميلا والأخ الأصغر يكون أجمل. والأخ الأكبر يقول ليش أنا جميل وذاك أجمل؟ خب ماذا نفعل؟ نجعل الثاني هو الجميل والأول هو الأجمل. ليش؟ نفس الإشكال موجود. الكون يحتاج إلى ذكي وأذكى. هذا الكلي، هذه الحتمية الملحة يجب أن تطبقوها على الأفراد. بالنتيجة هنالك ألف وباء، إما ألف يكون أذكى وباء يكون ذكيا أو بالعكس. ماذا تصنعون؟ بالنتيجة هذه الكلية يجب أن تطبقوها على أحد الفردين. ولا يمكن لألف أن يعترض، لماذا أنا الذكي؟ هذا هو المبحث الثاني. المبحث الأول وجود ظاهرة التفضيل بشكل عام. المبحث الثاني تشخص ظاهرة التفضيل في حصصها الجزئية الخارجية. البحث الثالث ما هو الموقف تجاه ظاهرة التفضيل؟ تفضيل موجود في الكون شئنا أو أبينا، ما هو الموقف؟ الآية الكريمة التي تلوناها تشير إلى هذا الموقف. القرآن الكريم في سورة النساء، ولابد أن هنالك حكمة في أن هذه الآية في سورة النساء. الآن إحدى المشكلات الكبرى المطروحة في العالم قضية المرأة وقضية الرجل، وفي الغرب هنالك قضيتان مهمتان مطروحتان، إحداهما قضية المرأة والأخرى قضية أخرى. قضية المرأة، أكو هنالك رجل وأكو هنالك مرأة، وأكو هنالك اختلاف في الأحكام. ليش هذا الاختلاف في الأحكام؟ طبعا مو كلامي في هذا، هذا يحتاج إلى بحث مستقل. ليش هذا الاختلاف؟ لماذا إرث المرأة نصف إرث الرجل؟ الجواب بكلمة، في باب الميراث في أبواب أخرى أكو هنالك اختلاف. ليش هذا الاختلاف؟ التشريعي. طبعا هذا مو كلامي، هذا بحث عرضي. الجواب بكلمة واحدة، شوي دققوا في هذه الكلمة، أنتوا تقبلون أكو هنالك اختلاف تكويني بين الرجل والمرأة أو ما تقبلون؟ دعاة المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، تدرون مثل هذا شنو؟ مثل فالدكتور يعطي لمرضاه كلهم نوع واحد من الأدوية لقيمة المساواة وبمقادير موحدة. مساواة، المساواة ربما تكون قيمة وربما تكون ضد القيمة، مو محل هذا، لأن أكو اختلاف تكويني بين المرضى. المعلم يعطي لتلاميذه كلهم نمرة واحدة، درجة واحدة، ليش؟ يقول مساواة، أكو اختلاف تكويني بينهم، كيف تعطيهم درجة واحدة في الامتحان؟ المرضى أكو اختلاف تكويني بينهم، كيف تعطيهم دواء واحد؟ هذا ضد العدل. المساواة مو مساوية لمفهوم العدل، المساواة في بعض الأماكن ضد العدل. سؤالنا هذا، أنتوا تقبلون أكو اختلاف تكويني بين الرجل والمرأة أو ما تقبلون؟ شوفوا ما يقوله العلماء، العلماء الجدد. الاختلاف التكويني في نقاط كثيرة بين الرجل والمرأة حتى في حجم المخ يختلف. هذا بحث علمي، هذا مو بحث ديني، اختلاف تكويني. إذا قبلتم الاختلاف التكويني بين الرجل والمرأة فلا بد أن تقبلوا بالاختلاف التشريعي. الاختلاف التكويني يتعقبه الاختلاف التشريعي قهرا. واضح هذا. القرآن الكريم في هذه الآية في سورة النساء يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هاي المشكلة مشكلة خطيرة، مشكلة التمني. لا تظنون أنها مشكلة هينة، من أخطر المشاكل. ليش مشكلة التمني من أخطر المشاكل؟ أولا فيها بعد إيماني وعقائدي أو عقدي، هذا اعتراض على المشيئة الإلهية. الرجل الذي خلق طويلا، يقولون كل واحد عادة غالبا كل واحد يميل إلى ضده، يعني الطويل ما يحب الطول، القصير ما يحب القصر عادة أو في كثير من الأحيان، السمين ما يحب السمن، الضعيف يحب أن يكون سمينا. واحد خلق جميلا يحب أن يكون أجمل. إذا واحد الآن خلق قبيحا ماذا يفعل؟ يسخط على القدر الإلهي، هذا اعتراض على المشيئة الإلهية. طبعا كثير من هذه الأشياء مربوطة بالبشر أنفسهم، الآن هذا بحث آخر، بما كسبت أيديهم. الآن نفرض أن القضية مرتبطة بالمشيئة الإلهية، هذا اعتراض على المشيئة الإلهية. هذا أولا، هذا البعد الأول. البعد الثاني للتمني، تدمير سعادة الفرد في الحياة. واحد يدمر حياته. النملة إذا تفكر أنا ليش نملة، الله ليش خالقني نملة، لا أنا أريد أن أكون موجودا آخر، أتى حياتها تدمر. من العجائب كما يبدو لنا. طبعا احنا ما عندنا اطلاع على عالم الحيوان، يعني الشيء اللي يبدو اننا نرى الحيوان يعيش بكامل كيانه، يعني الله طال حد من الوجود، حد من الوجود مثل ما انتم تطون حد من الوجود، فد خشبة تاخذوها تردون تسوون فد لعبة القصور، تدرون خشنو لعبة القصور، كل خشبة تقصونها تضعونها بشكل معين، تطوها حد من الوجود، لون من الوجود. هاي النملة الله اطالها نحو من الوجود. الشيء اللي يبدو لنا أنها قانعة بما أعطاها الله وتعيش كل وجودها وتعمل بكل قوة، تدأب في حركتها وما تفكر يمينا وشمالا نفيا وإثباتا. الله مطيها هذا الوجود، لازم تمشي في طريقها وتؤدي مهمتها. الطيور شايفيها تصدح بكل وجودها. شوفوا البشر منكمش منقبض، خلق ما عنده، متشائم. اللي يبدو لنا هذا الموجود الوحيد اللي هالشكل، كل الموجودات تعيش حياتها كاملة مهما كان لها من مرتبة الوجود. فقط هذا البشر كله يفكر، ليش ما عندي؟ ليش فلان أجمل مني؟ ليش فلان أذكى مني؟ يدمر حياته بهذا التفكير. مو فقط يدمر حياته، يدمر آخرته. الله أعطى لك حد من الوجود، لون من الوجود، تفضل الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الحد. عرفت الحكمة في ذلك أو لم تعرف، امشي في طريقك. أما أنه كل دقيقة واحد يتوقف ويفكر فيما يفقد، الله مطيل ملايين النعم، فد نعمة ما مطيل، كل يفكر في هذا الجانب. تدمير الحياة، هذا التمني عمل مدمر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنوا، عيش حياتك، امشي. هذا هو البعد الثاني. البعد الأول هو البعد العقائدي الخطير. البعد الثاني هو البعد الشخصي، وهو أنه التمني يدمر الحياة. السخط على الله يدمر الحياة. البعد الثالث وهذا بعد خطير للتمني، تدمير المجتمع. مجتمع يدمر. احنا هذه الخلافات اللي عندنا، هذه المؤامرات، واحد يتآمر ضد الثاني، جماعة تتآمر ضد الجماعة الثاني، ليش؟ ما اقول كلها، كثير منها لهذه القضية. فلان واحد عنده قدرة، فلان واحد عنده مقام، فلان واحد عنده منصب، واحد ما يتمكن يشوف. وإذا بالمؤامرات تشتغل ليلة ونهار وتدمر الأمة وتستنزف الجهود في قضايا هامشية. كثير من فلان واحد أذكى مني، ليش أذكى مني؟ لحكمة إلهية، أحاول أن أحطمه، أحاول أن أدمر. أكو قضية لطيفة تنقل في أحوال الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني من كبار العلماء في القرن الثالث عشر، ويعتبر مجدد، وله دور اجتماعي كبير. لاحظوا تاريخ، وذاكرين في أحوال أن كل المجتهدين الذين كانوا في عصره، على الأقل اللي كانوا في بلده، كلهم تلاميذه المجتهدون الكبار. هذا عاش إلى أن بلغ حوالي 80. بعد 80 شعر بتغير. الشياب بعضهم واحد يشوفهم يعيشون ذاتهم. واحد عندما يشيب كل قوات الدمار، جماله يروح، قوته تروح، ذاكرته تروح. فبعض الشياب يبتلون بحالة الكآبة، بينما إذا واحد يعيش نعم الله ولا يعيش ما يفقد، واحد دائما يجب أن يعيش ما يجد ولا يعيش ما يفقد ولا يفكر فيما يفقد. الكبار يبتلون بحالة الكآبة، الآن شبابنا مبتلون بحالة الكآبة، فكيف بشيابنا؟ الروحية خاملة ضعيفة، أول الصبح واحد يقوم لا عنده نشاط فكري لا نشاط روحي، حزن أكو، ألم أكو، ليش؟ على شنو؟ الوحيد البهبهاني بعد 80 وبعد تلك العظمة والشوكة شعر بتغير، شوية شوية معلومات أخذ يفقدها، قدرة هاي الله مطينا المخ، احنا هواي مغرورين، الله بكلمة واحدة واحد ينسى كل معلوماته. اكو عندنا قضايا عجيبة في هذا الميدان الآن مو مجالها، حتى تنظرون واحد اللي ابتلوا بهذا الشيء قال انه الطبيب قال لي، يعني طرف رجال الاسعاف قالوا لي هاي الساعة ساعة كام؟ يقول كل ما نظرت ما أدري، قلت ما أدري، 30 عام 40 عام يعرف ساعة 7 ساعة 8، لحظة واحدة ينسى كل شيء بجلطة واحدة. في قضية الآن ما علينا، في زيارة كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أكو ولا تسلبني، تتذكرون العبارة، بلي ما أنا فيه، لحظة واحدة الله يسلم. احنا على الهوى عايشين، لولا لطف الله كنا رايحين. شاف معلومات دا ينساها، الآن ماذا يفعل؟ الاعتراف بالواقع، اعترف بالواقع. جمع تلاميذه قال أنا بعد ما أصلح للفتوى والإدارة والشؤون المرجعية والشؤون العامة، أنا أريد أستقيل، لأنه تلك الحالات اللي كانت عندي بعد الآن مو موجودة عندي. قالوا له خب ماذا تقترح شيخنا الشيخ محمد باقر البهبهاني؟ قال أقترح أن توزعوا المسؤوليات بينكم، أنا كنت أنهض بأبعاد متعددة، وزعوا هذه المسؤوليات بينكم. قالوا كيف؟ قال السيد، اقتراحي هذا، السيد مهدي بحر العلوم للإفتاء والمرجعية، كان من تلاميذه، الشيخ جعفر كاشف الغطاء للتدريس والتعليم، السيد عبد الله الشبر لإمامة الجماعة، أكبر جماعة كانت تقام. هذا اقتراح. هو ماذا يفعل بعد ذلك الأوج اللي كان عنده؟ هل انكفأ على نفسه في بيته؟ لا، قال وأنا أدرس الدروس الابتدائية للطلبة، هذا المرجع الكبير أستاذ الفحول، وإذا به يأتي ويدرس لمجموعة من التلاميذ شرح اللمعة من عمره 80 إلى قريب 90 من عمره، وبعد ذلك اختاره الله إلى جواره. هاي المشاكل الاجتماعية التي عندنا تابعة من هذه الحالة، حالة التمني، المؤامرات، الغيبة، التهمة النميمة. أما إذا واحد يقنع بما وهب الله له ويمشي في حياته هذه الفترة القليلة الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نعبد، واحد يشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى، أما أنه كل يفكر ليش أنا طويل، ليش أنا قصير، ليش أنا سمين، ليش أنا ضعيف، ليش خشمي طويل، ليش خشمي قصير، يدمر حياته. ليش فلان أذكى مني، ليش فلان تقدم عليه، ليش أنا في الرتبة العاشرة، يدمر حياته ودينه ومجتمعه. شوفوا شقد أكو عمق في هذه الآية الكريمة. ولا تتمنوا، ارتاحوا، ترتاحوا، تربحون دنياكم وآخرتكم. ليش زوجتي سيئة الأخلاق؟ أخوان، زوجة أحدهما حسنة الأخلاق، هذا الأخ الثاني ابتلي بزوجة سيئة الأخلاق، كل يفكر ليش أنا ابتليت. أدري هذا التفكير هل يؤدي إلى شيء بجدوى لو ما بجدوى؟ الآن أنت مبتلى، ثم ماذا؟ ليش تضيف إلى الابتلاء الخارجي ابتلاء النفسية؟ وكذلك المرأة ابتليت بزوج سيء الأخلاق، كل تفكر ليش أنا هالشكل. أختي رجلها تاجر عالم خطيب حسن الأخلاق، وزوج هذه الثانية سيء الأخلاق فقير قبيح، هسه مبتلية بعد. أكو حال؟ روح وراء الحال. ماكو حال، هذا هو. طبعا هواي صعبة القضية، هواي صعبة. فقير ما يتحمل يشوف وجود فقير ثاني، شايفين اثنين فقراء على باب المسجد، هذا يشوف ذاك منافسة، ذاك يشوف هذا منافسة، هذا يتآمر ضد ذاك، ذاك يتآمر ضد هذا. تاجران في سوق واحد، هذا يشوف ذاك، ذاك يشوف هذا. هابيل وقابيل، قابيل يقول ليش أخوي هابيل إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طبعا احنا لا نفسر الآيات الكريمة، نحاول ان نستلهم من الآيات. انتهت القضية خلاص بعد نقعد؟ القرآن يقول لا، اكو مجال. لاحظوا الترابط القرآني اللطيف. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. اكو مجال، مجال مطلق ما عندك. الكون مو كل شيء تحت اختيارك، تتمكن تغير أبوك أمك زمانك. قول أنا أريد أكون في زمان طوفان نوح، ما يصير، أنت مجبور تكون في هذا الزمان. ولكن أكو مجال، أكو مجال للحركة، أكو مجال للتغيير، أكو مجال للتقدم. للرجال نصيب يعني حظ مما اكتسبوا، اكتسب. اكو عندنا وهب وعندنا كسب، الوهب يمكن ما يمكن تغيره، لكن الكسب يمكن تغيره. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذا المقطع الثاني، لاحظوا الترابط. هل القضية تنتهي عند هذا الحد؟ الجواب كلا. لا تفكر فقط الحياة تدور حول محور الاكتساب، أكو فد بعد آخر هو البعد الغيبي. إحنا لنقشمر أنفسنا بالمعادلات الطبيعية فقط، واسألوا الله من فضله، هم حركة وهم سؤال من الله سبحانه وتعالى. إن الله كان بكل شيء عليما. هنالك بعض الروايات في هذا المجال أقرأها بسرعة. في تفسير البرهان المجلد الخامس صفحة 218. سألت أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه عن قول الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلهما. هذا ما في إشكال لأن في دائرة اكتسابه. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله قسم الأرزاق بين عباده، لعل كلمة الأرزاق مو فقط المال، العلم أيضا، الحلم أيضا، الأخلاق أيضا. وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد. هذا الفضل منوط بماذا؟ قال الله واسألوا الله من فضله. هذا الفضل لا يعطى إلا لمن يسأل الله. السؤال من الله كلش مهم. الرواية الأخرى الراوي يقول قلت لأبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه جعلت فداك إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت، فقال إن الأرزاق موظوفة مقسومة ولله فضل يقسمه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله واسألوا الله من فضله. ثم قال وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. أكو هنالك فتشي مقدر، المقدر يصلك، ولكن أكو هنالك مزيد، هذا المزيد يعطى بالسؤال بين الطلوعين، ولذلك النوم بين الطلوعين هذا من حكمه مكروه في ذلك الوقت لأن تحرم من ذلك الرزق. وحتى أحد الأفراد نقل لي أن الأطباء يوصون أن لا تناموا بين الطلوعين، يوصون مرضى الكلية يقولون لا تنامون بين الطلوعين لأن هذا النفس يؤثر تأثير عجيب على الكلية، تأثير إيجابي. عن الباقر والصادق عليهما السلام في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذه الآية وآية أخرى إنهما نزلتا في علي عليه السلام. أكو بحث أن الصحابة ليش قاموا ضد علي، بعض الصحابة طبعا مو كلهم وإلا فيهم قمم مثل أبو ذر وسلمان، ليش كانوا ضد الإمام أمير المؤمنين؟ جزء من هذا، هذا من عوامله. علي كان بينهم صلوات الله عليه كالنجم في السماء، هكذا كانوا ينظرون إلى علي. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان متفوق، وجود متفوق في كل الأبعاد. هذا الحسد دفعهم إلى معاداة علي صلوات الله عليه. والرواية الأخيرة في هذا المجال مذكورة في الكافي، هذا كتاب مرآة العقول المجلد 20 صفحة 412. الكليني يروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة، عن علي بن الحكم ثقة، عن زرعة ابن محمد واقفي ثقة. هذه الرواية موثقة، الرواية طويلة أقرأ مقاطع منها. يقول كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فالإمام قال له ضمن ما قال قل أسأل الله من فضله. ف ففعل يعني أخذ يكرر هذه الكلمة. فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر، يعني مالك تلك الجارية، فقال يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر، وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك، أخليها أمانة عندك. لاحظوا عقل الرجل وتقوى الرجل. فقال الرجل ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة، فكيف تكون جاريتك عندي؟ واحد يجب أن لا يدخل يده في فم الثعبان، لأن فد مرة الثعبان يقطع إيده، هذا خطر. فقال أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك، إلى آخر الرواية. فوصل الرجل إلى مقصوده بتكراره هذه الآية أو بقراءته هذه الآية واسألوا الله من فضله. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول، ينبغي على الإنسان أن لا يتمنى ويربح دينه ودنياه. النقطة الثانية، هنالك مجال للحركة وللسعي. النقطة الثالثة، أن كل الأمور لا تتلخص في المعادلات الطبيعية، وإنما هنالك وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبية، وينبغي على الإنسان. الآن هذه حاجة صغيرة، هنالك حاجات مهمة، حاجات كبيرة، واحد ينبغي لأجلها أن يسأل الله من فضله، فإن هذا السؤال مفتاح الفضل الإلهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.